والأب مثلها. هذه إحدى العمريتين. الثانية زوجة وأبوان، زوجة وأبوان، الزوجة لها الربع، ويبقى ثلاثة، فللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، الباقي بعد الزوجة ثلاثة أرباع، فتأخذ الزوجة الأم تأخذ واحد ثلث الباقي، وهو في الحقيقة ربع، وسميناه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، ويأخذ الأب الباقي. هذا هو قول عمر رضي الله عنه، اشتهر أنه أفتى في هاتين المسألتين، واتبعه الصحابة وأجمعوا على ذلك، وسمي تابع العمريتين نسبة إلى عمر، لأنه الذي أفتى بذلك، كأنه رأى أن الأم عادة ما تأخذ إلا نصف الأب، كما أن البنت تأخذ نصف الابن، وكما أن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذ الزوج، فلذلك قالوا نعطيها في هذا نصف الأب. وكأنهم أخذوا يعني حملوا قوله تعالى وورثه أبواه، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، أي لم يرثه إلا أبواه، فلأمه الثلث في هذه الحال. فأما إذا كان هناك ورثة غير الأبوين كزوج أو زوجة فإنها لا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ مثل نصف الأب. هذا رأيهم. ذهب الظاهرية إلى أنها تأخذ الثلث كاملا في العمريتين، وقالوا إن العادة أنها تأخذ فرضها كاملا، وذلك العمل بالحديث، تلحق الفرائض لأهلها، فما بقيها لأولى رجل ذكر. فعندنا الزوج يأخذ النصف فرضا، والأم فرضها الثلث، وما بقي هو سدس، فيأخذها أولى رجل وهو الأب. هكذا ذكروا، ولكن الجمهور على ما أفتى به عمر ذكر أن السدس فرض سبعة: الأم والجدة وبنت الابن والأخت لأب والأخ من الأم والأب والجد، سبعة. فالأم تستحقه مع الولد، إذا كان هناك ولد ذكرا أم أنثى، يعني ولد للميت ذكر أم أنثى، منع الأم من الثلث وورثة السدس، وكذلك ولد الابن يمنعونها أيضا، لأنهم فرع وارث واحد أو عدد، وإن نزل ولو كان عندنا بنت ابن ابن ابن فإنها تحجب الأم إلى السدس. كذلك العدد من الإخوة والأخوات، الجمع من الإخوة يمنعون الأم من الثلث وتلف معهم السدس، قال تعالى: فإن كان له إخوة

أن بنات الابن يأخذن الثلثين إذا لم يكن غيرهن. فإذا كان كذلك فلا بد للفرع الوارث من الإناث من استكمال الثلثين. وحيث أن القرب أخذت النصف فالبعيدة التي هي مثل الإذن تأخذ تكملة الثلثين السدس، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر. بنت الابن أو بنت الابن يشتركن في السدس الذي هو تكملة الثلثين. إذا ما تميز له بنت وله خمس بنات ابن، البنت لها النصف لقوله تعالى إن كانت واحدة فلها النصف، وخمس بنات الابن لهن السدس تكملة الثلثين يشتركن فيه. الرابعة الأخت فأكثر لأب ما أخت لأبوين، الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة مثل بنت الابن مع بنت الطفل سواء. إذا كان عندك أخت شقيقة وخمس أخوات من أب أو واحدة فالشقيقة لها النصف، ثلاثة من ستة، والأخت أو الأخوات من الأب لهن السدس تكملة الثلثين، لأن الله جعل للأخت النصف وجعل للأختين الثلثين. فالقريبة القوية تأخذ النصف التي هي الشقيقة، والبقية يأخذن تكملة الثلثين مثل بنت الابن مع بنت الصلب. الخامس الواحد هو ولد الأم، ولد الأم يعم الذكور والإناث، فالواحد يأخذ السدس لقوله تعالى وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس. إذا يأخذ السدس ابن يعني ابن الأم أو بنت الأم، الأخ من الأم أو الأخت من الأم تأخذ السدس. يقول الناظم ولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى، أي أنه يكون واحدا سواء ذكرا أم أنثى. الخامس السادس الأب يده السدس مع الولد أو ولد الابن، الولد يعم الذكور والإناث من أولاد الصلب، ولد الابن يعم الذكور والإناث من أولاد أولاد الابن، فكلهم يحجبون الأب إلى السدس. لكن إذا كنا إناثا فإنه يأخذ الباقي تعصيبا، يجمع بين الفرض والتعصيب. إذا ما تميزن له أب وبنت فللأب السدس فرضا وللبنت النصف فرضا، ويبقى عندنا ثلث يأخذه الأب تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، فهو صاحب فرض وصاحب تعصيب. كذلك إذا بقي أقل، لو كان عندك مثلا زوجة وبنتان وأب، أليس الزوجة لها الثمن ثلاثة من ثمانية